السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسالة لكل أم منعت طليقها من رؤية أطفاله. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن حد يسأل في أول المقطع ويقول طب يا شيخ ليه الحديث مش موجه للأب وموجه للأم؟ لسبب بسيط جدا. أولا لابد أن نعلم أنه من المعلوم أنه يحرم، بقول يحرم على الأب أنه يمنع الأم من رؤية أطفالها، وكذلك في المقابل يحرم على الأم أن هي تمنع والد الأطفال من رؤية أولاده. لكني هنا ذكرت الرسالة موجهة للأم. طب ليه؟ لأن الحضانة بتكون عند الأم بكل بساطة كده، مش محتاجة كلام، بمجرد ما بيحصل الطلاق بتكون الحضانة للأم، فبالتالي الأولاد موجودين عند الأم. فلو في حد هيحرم حد من رؤية الأطفال ففي الغالب بنسبة 99% الأم هي اللي بتحرم الأب من رؤية أطفاله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الرسالة ليست رسالة قسوة على النساء، وإنما ورب الكعبة هي رسالة إنسان مشفق، إنسان ورسالة أب مشفق على بناته. إن هو يعني أنا بوجه الرسالة دي لكل فتاة وكل امرأة اتجوزت ولم يكن هناك نصيب في جوازها وطلقت ومعها أولادها، ما تحرميش والد الأطفال من رؤية أطفاله أبدا، واوعي تتكلمي عنه كلمة وحشة قدام الأولاد. وهو كمان يحذر ان هو يكره الأولاد في الأم، بالعكس خلوا كده العلاقة طيبة. الأم تقول للأطفال أجمل كلام عن الأب، والأب يقول للأطفال أجمل كلام عن الأم. ولو سألوا طب ليه انفصلتم؟ أبدا يا حبايبي، كل ما في الأمر اختلاف في وجهات النظر واختلاف في طبيعة بعض الأمور، لكن في النهاية الأب محترم والأم محترمة، فينشأ الأولاد بفضل الله في جو عائلي طيب جدا حتى مع الانفصال، ويطلعوا أسوياء بفضل الله سبحانه وتعالى، وإلا هيكونوا معقدين نفسيا بعد ذلك، وهيكونوا وبال على أنفسهم وعلى المجتمع. فأنا بتكلم النهاردة كلام إنسان مشفق على كل أم، لأنها لو عملت كده وحرمت أبو الأولاد من رؤية الأطفال صدقوني والله مشفق عليك. فمن تفعل هذا لن ترى خيرا، أنا بقولها بكل بساطة، لن ترى خيرا لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب ليه؟ لأنها قطعت ما أمر الله به أن يوصل، وهي عارفة أن القوانين كلها في صفها، لكن القوانين ديت مش هتنفعها لا في القبر ولا يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، حينما يكون هناك قصاص في مسألة المظالم، لما يقف الأب ويقول يا رب حرمتني من رؤية أولادي 5 سنين و10 سنين، بسمع أرقام عجيبة وبسمع مشاكل أغرب من الخيال. واضح كده؟ طيب تعالوا نشوف ماذا يقول المولى عز وجل عن هذه المسألة. قال تعالى والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، اللي هي قطيعة الرحم، ويفسدون في الأرض، سماه إفساد في الأرض، دول جزاؤهم إيه يا ربي؟ قال أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. اللعنة يعني إيه؟ يعني الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. يعني اللي يقطع رحم الأولاد دولت ويحرمهم من الأب عياذا بالله فهو مطرود من رحمة الله. عشان كده أنا قلت في بداية المقطع أقسم بالله دي رسالة مشفق من أب لبناته، اوعى تحرمي أبو أولادك من رؤية أولاده أبدا. شوف ربنا بيقول إيه، أولئك اللي هيعملوا كده لهم اللعنة ولهم سوء الدار. إيه سوء الدار؟ جهنم عياذا بالله. يعني اللي هتعمل كده ملعونة ودخل النار. تخيلي كل ده عشان فقط هي متضايقة من طالقها، أو إن هي بتحاول عياذا بالله تدبر له المكائد، أو إلى غير ذلك، تقوم تحرمه من أولاده. طب ما أنت بتحرمي نفسك من رحمة الله. في حد في الدنيا يقدر يعيش بعيد عن رحمة الله؟ ده احنا مغمورين برحمة الله سبحانه وتعالى، وما نقدرش نستغني عن رحمة الله طرفة عين ولا أقل من ذلك. ورب الكعبة سبحان الله. فعشان كده بقول أنا بقول رسالة مشفق خايف عليكي، يوم ما تعملي كده انت بتقطعي ما امر الله بها يوصل، والعقوبة اولئك لهم اللعنة يعني الطرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار يعني النار. قال جل وعلا في آية أخرى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قطيعة الرحم من الإفساد في الأرض، فلماذا ذكر المولى عز وجل الإفساد في الأرض ثم ذكر قطيعة الرحم؟ قال العلماء: ذكر الخاص اللي هو قطيعة الرحم بعد ذكر العام اللي هو الإفساد في الأرض يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. يعني فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض، ودي مصيبة كبيرة، بس أكبر مصيبة في الإفساد في الأرض هي قطيعة الرحم، ثم قال بعدها وتقطعوا أرحامكم. طب عقوبتهم إيه يا ربي؟ قال: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يبقى إذن اللعنة هي الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وفي البخاري ومسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال جل وعلا: نعم، أما ترضين، بيقول للرحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: واقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن المولى عز وجل قال للرحم: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ كلمة أن أصل من وصلك أي أن من وصلك وصله الله عز وجل ببره وإحسانه ورحمته ومغفرته ورزقه وتوفيقه، ومن قطعك يعني من قطع الرحم قطع الله عنه بره وإحسانه ورحمته ومغفرته ورزقه وتوفيقه. كل ده يمنع عن الذي يقطع الرحم، سواء كان الأب مانع الأم من رؤية أولادها، أو كانت الأم هي اللي منع الأب من رؤية أولاده. الله عز وجل يقطع من قطع الرحم، يعني من قطع الرحم، لو الأم حرمت الأب من رؤية الأطفال، أو الأب حرم الأم من رؤية الأطفال، فمن فعل هذا قطعه الله، يعني قطع عنه بره وإحسانه ورحمته ومغفرته ورزقه وتوفيقه. يا خبر أبيض. عشان كده بقول الكلام والرسالة دي رسالة مشفق على كل امرأة طلقت، ربنا يعني يستركم يا رب ويحفظ بيوتكم وأولادكم، لكن الرسالة دي لكل امرأة طلقت. لو حرمت أبو أولادك من رؤية الأولاد فأنت كده بتعرضي نفسك للطرد من رحمة الله والحرمان من البر والإحسان والرحمة والمغفرة والتوفيق، وفي النهاية عياذا بالله ولهم سوء الدار يعني عذاب النار لمن قطع الرحم، لأنها كبيرة من أكبر الكبائر إن الإنسان يقطع الرحم. ومن أشد الأشياء المؤلمة إن الأب يتحرم من رؤية أولاده، أو إن الأم تتحرم من رؤية أولادها. دي من أشد أنواع قطيعة الرحم بعد قطيعة الأم والأب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن فعل ذلك لن ترى خيرا في الدنيا ولا في الآخرة. بالإضافة بقى ان ورب الكعبة من رسائل، آلاف الرسائل اللي بيجيني، مفيش طفل اتحرم من رؤية الأب أو من رؤية الأم وهو صغير إلا كان إنسانا غير سوي، بيطلع ورب الكعبة معقد نفسيا ومعقد اجتماعيا، كاره الزواج، لا عايز يتجوز ولا عايز يشوف جواز ولا عايز يشوف نساء ولا عايز أي حاجة، وبيطلع معقد نفسيا. ومنهم من بيصل لمرحلة نفسية إنه بيدخل المستشفى عشان يعالج نفسيا من أثر هذه الصدمات. ليه ما يكونش الطلاق زي ما بيقولوا كده يعني الطلاق الناجح اللي هو ايه؟ خلاص استحالت الحياة. الاصل ان احنا نحافظ على بيوتنا، لكن لو استحالت الحياة والان نسبة الطلاق عدت 75% ولا حول ولا قوة الا بالله، فلو استحالت الحياة فعلى الاقل حافظوا، مش بقول على نفسكم، حافظوا على اطفالكم. خدوا بالكم الام اللي بتقول ايه انا اللي او يعني المطلقة اللي بتقول ايه والله لحرمه من رؤية اولاده، لا، اعكس الاية، اعكس الكلمة، انت كده بتحرمي ابنك من ان يكون ليه اب. واضح؟ وصل المعنى ولا ما وصلش؟ انت مش بتعاقب الاب، لان الاب ممكن يكون انسان عاطفي ويحزن على اولاده، وممكن يكون بني ادم لا عنده عاطفة ولا عنده قلب اصلا ولا فارق معاه، ويروح يتجوز تانية ويخلف منها ويعيش معاها، تمام، وينسى اولاده. لا، انت كده بتحرمي ابنك وبنتك من ان هم يكون ليهم اب، انت بتيتميهم وابوهم عايش، فبيطلعوا الاولاد غير اسوياء، والبنت بتبقى محتاجة سند، والولد محتاج يكون ليه اب. وفي النهاية لما يكبروا ويعرفوا ان انت اللي حرمتيهم من رؤية الاب، صدقيني هينقلبوا عليكي انت. فانا عشان كده بقولك دي رسالة مشفق، هتضيعي اولادك وفي نفس الوقت هتركبي نفسك ذنب وجريمة يعني كبيرة جدا من اكبر الكبائر، الا وهي قطيعة الرحم اللي عقابها اللعنة، اي الطرد من رحمة الله والنار يوم القيامة عياذا بالله. دي رسالة مشفق لكل واحدة ان هي تتقي الله في ابو اولادها وتتقي الله في اولادها قبل اي حاجه، وما تحرمهمش من رؤيه بعض بفضل الله سبحانه وتعالى. وكذلك في المقابل لو كانت الحضانه عند الاب، لو كانت الاب الام هي اللي تخلت عن الاولاد وسابتهم للاب، بقول للاب اوعى تحرم الام من رؤيه اطفالها، لان برضه هينطبق عليك نفس العقوبه، اولئك لهم اللعنه ولهم سوء الدار. أسأل الله عز وجل أن يصلح بيوت المسلمين وأن يصلح ما بين المسلمين، وأن يجمعني وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.